لله رب العالمين. يا رب اجعل هذا العام الجديد عام يمن وبركة على أمة الإسلام. اجعل أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأسمع ما فيه ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا، وأشهد أن لا إله إلا الله لا يرد يد سائل ولا ينقصه لائم، إذا قال الرب يا رب لقد أذنبت رد عليه مولانا الكريم وقال يا عبدي وأنا قد سطرت. فإذا قال العبد يا رب لقد سقط رد عليه مولانا الغفور وقال وأنا قد غفرت. إلهي إلهي أنا خاطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو راحم هو غافر هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلب أرصافه أرصوفي، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علمنا الثبات على المبدأ، فكان أول الثابتين على مبدأ التوحيد، وأعلنها في سمع الزمان غالية. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دينه أو أموت دونه. فقيل له أبو طالب يا ابن أخي والله لم يصلوا إليك بدمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. لا هبت النسائل وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام والحراس العقيدة، مع الدرس الرابع والخمسين والمئة أنتقل بحضراتكم الآن إلى دار الندوة بمكة، فإن هناك اجتماعا الآن يدور حول بحث قضية النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها السادة الأعزاء، والآن أدخل إلى قاعة الاجتماعات في مجلس الشيوخ القرشي، وقد وقف رئيس الجلسة يعلن هذه التوصية. أيها القوم، إذا تكلمتم في شأن محمد فتكلموا سرا لئلا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. والله جل جلاله يرد على هذه السرية فيقول واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا من يرى ما في الفؤاد ويسمعه انت الرقيب انت الرقيب لكل ما يتوقع يا قوم حتى متى نصبر على محمد سفه الاحلام وحطم الاصنام وعاد الالهه واذا بعضو يقوم فيدلي برايه ويقول اني ارى ان نقيد محمدا بالقيود في بيته فيقول له حزب المعارضه بئس الراي رايك انما لو قيدنا محمدا فسيفرق اهله صراحه ويقوم اخر فيقول اما انا فارى ان في محمدا من مكه فان خرج منها فقد فصيل سره فيقول له رئيس حزب المعارضه بئس الراي رايك ان محمدا مهما حل في مكان وحيثما وجد فسينصر دعوته بحلو لسانه وعذب بيانه اذا امتنى العمل لا تقييد نافع ولا ابعاد ناجح واذا بعمر ابن هشام المكني بابي جهل يقوم ليدلي برايه اما انا فارى ان نجمع من كل قبيله سفا جندا ونعطيهم السيوف ويقفون امام باب محمد فاذا خرج محمد لصلاه الغداء اجتمعوا عليه وضربوه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تقرا قريش على ان تاخذ له بفاء وعندئذ هز رئيس المعارضه راسه عجبا بهذا الراس وقال له نعم الراي رايك يا عمرو بن هشام وطويت صحيفه المناقشات وكانت الموافقه يومها بالاجماع على راي ابي جهل لكن رافع السماء بلا حمد نقل الصوره كامله الى الحبيب محمد اسمعوا معي الى قول الواحد الديان ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون اسمعوا الايتين مرة اخرى وعيشوا في جوهما عيشوا في جوهما الذي يفوح شذا ومسكا وعطرا وبهاء ام ابرموا امرا اعزموا على تنفيذ امر فانا مبرمون ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى حرف جواب تفيد اثبات ما بعد الاستفهام الذي اقترن بالنص. بلى، ام يحسبون انا لا نسمع، لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، واذا بالخريطة تعرض على الحديث يعرضها الامين جبريل، واذ ينصر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر من الحق خداع وحكم ودهاء، المكر من الله انتقام وبطش وتدمير. اقرأ معي قول العزيز الجبار، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. تفيس بيوتهم خاوية بما ظلموا، بما ظلموا. وعندئذ صدرت الأوامر من قيادة قريش إلى 40 من خيرة الشباب، إلى 40 يتفرعون لحمل السلاح وفرض الحصار حول بيت السيد الجليل محمد. 40 ضد محمد، 40 مسلحون ضد واحد. وفرض الحصار من جميع المناطق حول بيت النبي، ودخل الليل وخلع العباءة السوداء على الكوب ولف الوجود في ظلمة بعدما ارخى السجون الكثيفة، ومحمد مع علي داخل البيت، واذا برب العالمين يصور الموقعة لرسوله تصويرا كاملا. يا محمد مر عليا ان ينام الليلة مكانك في فراشك، وتوجه انت الى ابي بكر. ولكن كيف يخرج؟ البيت في حصار، القوم مدججون بالسلاح، ليس مع النبي مسدس ولا مدفع، ليس معه ما يدافع به عن نفسه. ولكن كيف نثير هذه التساؤلات كلها ومعه الروح؟ ومعه الله، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سبله ولا تزل قدمه. كيف يخاف ومعه من لا يخاف؟ كيف يخشى ومعه من لا يخشى؟ كيف يظن انه وحده ومعه الله وحده؟ إلا ما جاء من كان يمر بالشباب المسلح وينادي بأعلى صوته الجهوري: يا شباب استيقظوا، إياكم أن يقودكم الليلة محمد. وفاطمة تبكي بجوار أبيها وكيف لا تبكي والبيت في حصار محكم. ولكن اباها يقول لها لا تبكين يا زهراء فان الله مانع اباك. ابو جهل ينادي اياكم ان يفوتكم محمد ورسوله الرزق والله لانجون منك يا عدو الله. يا عدو الله لانجون منك يا عدو الله. ودنت ساعة الخروج واستعد النبي ليخرج من الباب الحادي. لم يتسلق السطوح، لم يتصور الجبور، انما خرج من الباب الذي يرابط القوم امامه. ماذا كان معه؟ هل كان معه مثلهم من تراب الجر والساب؟ هل كان معه خنجر؟ هل كان معه مدية؟ هل كان معه سمسي؟ لقد كان بيده مدفع نزل به الامين جبريل من العرش الكريم. هذا المدفع يحتوي على 83 فرقة. هذا المدفع لم يكن من حلف شمال الاطلنطي ولا حلف اوفو، انما كان من ثمود ياسين والقرآن الحكيم. انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وظل الحبيب محمد يرسل هذه الصواعق القاسمة الى ان وصل الى قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناه فهم لا يبصرون. وعندئذ ضغط النبي على الزناد فانطلقت قنبلة وسيلة للدموع جعلت القوم يتمرغون في التراب. انها قوة الله، انها قوة الله. الله الذي لا يقهر، الله الذي لا يحارب، الله الله الله الذي لا يصل اليه احد. الله قاهر الجبابره، الله محطم القناصره. ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راس شخوص واشكال، شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. وخرج النبي الى ابي بكر بعدما وضع التراب على رؤوس القوم وقال شاه في الوجوه قبح الله تلك الوجوه التي جاءت لتقتل نبيها. ودخل على ابي بكر وكان ابو بكر يومها قد اشتاق قلبه الى الصحبة، صحبة النبي، وتوجه الى الغار. وحتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم الى غار قوس، اعود بحضراتكم الى الامام علي في فراش الحبيب. اشرقت الشمس بنور ربها، اشرقت الشمس بنور الله، واخذت تضرب وجه الارض بصياط حامية. وقد سل سيف الفجر من غمض الظلام، وتعرى الليل من ثوب الغرق، وتنفط الصبح، واذا براحي ظلم يرى القوم نياما، نياما على التراب، فيوقظ القوم: ما لكم يا قوم هكذا؟ فيقولون: اننا في انتظار خروج محمد لنقتله. فيقول لهم: والله لقد قابلني محمد مع ابي بكر. فقاموا فنظروا من ثقب الباب، فوجدوا من ينام وقد تسجى ببردة النبي، ولكنهم ارادوا ان يحققوا الامر، فدخلوا وكشفوا الغطاء عن الوجه، فوجدوا الذي يتغطى بالبردة هو علي. ليس بينهم وبين علي شاهد، ان الصيف الثمين الذي كانوا ينتظرون ان يصوبوا اليه السهام قد صار من ايديهم. ذهب من المطمئنا بعدما وضع التراب على الرؤوس، على الرؤوس الذي التي عشت فيها الصيفون، فباض فيها الزندقة وفرق منها الالحاد والشرك. ماذا حدث لعلي؟ ان الله جاء بجبريل وميكائيل وقال لهما: لقد اخيت بينكما، فاهبطا الى الارض فاحرصا حليا، فانه فدى حياه حبيبي محمد بحروف. حراسه باوامر من القياده العليا اهتفى الى علي: ومن اضابط برقبة اللقيط، ام ضابط برقبة الرائد، ام انها حراسة بقيادة لواء؟ ان الذين كلفا بالحراسة هما خير الملائكة، جبريل وميكائيل. وقف جبريل بجانب رأس علي، ووقف ميكائيل عند قدميه، فكان جبريل يبتسم عجبا ويقول: عرفت لك ابن ابي طالب، ان الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء. علي، علي الرجل الذي ميزه الله بثلاث ميزات: تزوج فاطمة وهي سيدة نساء اهل الجنة، وانجب الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة، وطهر محمدا وهو سيد الاولين والاخرين، وخرج القوم يلتمسون محمدا وصاحبه، خرجوا سكارى وما هم بسكارى، خرجوا يلتمسون اين محمد، واذا بهم تنتهي الاقدام عند غار ثور، ساقطون امام الغار. وهنا تتجلى العناية الالهية العظمى، يقفون امام باب الغار، واذا بخيوط العنكبوت تنسج، واذا بحمامتين فبيضان، واذا بشجيرة تنبت فتغطي الغار باغصانها على جناح الصرح. ما هذا؟ ما هذا؟ وليس في الغار الا الرسول وصاحبه. وابو بكر يقول للنبي: يا رسول الله، بينما انا اعتزل في جلستي اذ وقعت عيناي في عيني ابي جهل، وما اظن الرجل الا قد رانا. فيرد عليه الحبيب بثبات الجبال بثبات الرواسي ويقول له: يا ابو بكر، اولم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون؟ ينظرون اليك ولا يبصرون، ينظرون ولا يبصرون. ولذلك قال تعالى: ساعة الاحتضار، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. تنظرون الى الميت ولا تبصرون خروج روحه. اذا هناك نظر لا بصر فيه. ان الله تعالى جعل الغشاوة على العيون، واذا بالقوم يثيرون جدالا عقيما ان محمدا هنا لان الاقدام انتهت الى هنا، واذا بالاخرين يردون: وكيف دخلوا من هذه الشجرة؟ واذا بابي جهل يقسم باللات والعزى انه كان يرى هذه الشجرة في هذا المكان قبل ان يولد محمد، قبل ان يولد محمد. كذبت يا ابا جهل، ان هذه الشجرة لبثت الان على جناح السرعة بقدرة من يقول: وانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ماذا كانت الحراسة حول الغار؟ هل سمع فوق الغار ازيز الطائرات؟ هل رؤي حول الغار مواقع المسبحية الثقيلة؟ هل نصبت الصواريخ على قواعدها؟ هل اخذت الدبابات اماكنها؟ هل قام سلاح المهندسين ببث حقول الهرموم في المنطقة المحيطة بالغار؟ اذا فما هو السلاح الذي استعمل في معركة الهجرة؟ سلاح غريب، سلاح غريب تجدونه في المصانع الحربية القرآنية في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإلا على البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن السلاح الذي استعملت الحراسة هو سلاح العنكبوت. كان أبو بكر يومها يضرب الدموع الغوالي ويقول له الحبيب: ما يفتيك يا صديق؟ فيقول له أبو بكر: يا حبيب الله، أنا لا أبكي على نفسي، إنني لو مت فأنا فرد كبقية الأفراد، إنما أبكي خوفا عليك أنت، لأنك إذا مت هلكت الأمة جميعا بعدك. فيجيبه الرسول بهذه الجملة التي تنحني امامها الكتاب العوالي: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، ان الله معنا. ها هكذا معنا؟ لم يقل ان الله ينظر الينا وان الله رعانا، ان الله معنا معنا. نعم معنا، انني معكما اسمع وارى. معنا واعظم المعية معية الله. الا كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائله. لا تركنن الى القصور الفاخرة وانظر عظامك حين تمسي ناخرة، واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. وبعد ثلاثة ايام سواء خرج النبي وصاحبه متوجعين الى المدينة التي نورها الله بقدومه. سيروا الى دار الامامة سيروا، فبها لكل معسكر تيسيروا. دار بها ضربت شقى اقوابه، ولوى الهداية فوقها منصور. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تزيل سدال. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الضالات اسمعناك من رضاك. امين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، الى الذين يخافون الرزق سوق هذه الحقائق، اسألوا علماء الإحصاء كم كان عدد سكان الأرض يوم خلق الله آدم. كان عدد سكانها آدم وحواء، ومنذ عشرة قرون من الزمان كان عدد سكان الارض 300 مليون نسمة. منذ 1000 عام كان عددها 300 مليون نسمة، 300 مليون نسمة. وكان عددها في عام 900 بعد الالف، 1600. كم كان عدد سكانها؟ كان عدد سكان الارض في عام 1964 3200 مليون نسمة. هل ضاقت الارض بالارزاق؟ اسألوا علماء الاقتصاد عن قانون الوفرة. هل ضاقت الارض بمن فيها وما فيها؟ هل ضاقت الارض بالارزاق؟ اسألوا علماء الاقتصاد عن قانون الوفرة، فيقولون لكم ان هذا الكوكب الارضي الذي نعيش عليه تبلغ مساحة الماء فيه 72%، ومساحة الارض اليابسة 28%. اسألوهم ما هي المساحة التي تعيش عليها البشرية على هذا اليابس 28%. المساحة التي تحتلها البشرية 2.5%. 2.5% من 28%. اسألوهم بعد ذلك فماذا يحدث لو أننا استغللنا هذه المواهب التي وهبها الله للأرض استغلالا علميا. ما هي الطاقة التي تصل من الشمس الى الارض؟ الطاقة الحرارية التي تصل من الشمس الى الارض 638 مليار كيلو. والمليار الف مليون. 638 مليار كيلو. والكيلو والصاع هو قياس الوحدة الكهربائية نسبة الى العالم جيمس واط. اسألوهم ماذا يستفاد من هذه الطاقة 638 مليار كيلو واط؟ ماذا يستفيد النبات من هذه الطاقة الهائلة؟ يستفيد 31% فقط. 31% نبات البحر ونبات البر. نبات البر نبات اليابس يستفيد 20% من هذا القدر. ونبات البحر يستفيد 80% من هذا القدر. موزعه على التقسيم الاتي: 55% التقاط، 27.5% انعكاس، 17.5% نفوذ، وبقية الطاقة تتحول إلى تبخير مياه البحر. والنبات لا يستفيد من هذا إلا بنسبة 2.2%، وباقي هذا القط يتبخر ويبخر ماء البحار ليصعد لنا سحابا ينزل الماء بإذن الواحد القهار. فلو أن البشرية استغل في الطاقة الشمسية فكم يكفي، كم فردا يكفيهم هذه الطاقة؟ 50 ألف مليون سنة. الطاقة الشمسية لو انها استغلت استغلالا علميا فانها تكفي لحياة 50 ألف مليون نسمة. ان العلماء يتوقعون ان يكون عدد البشرية في القرن العشرين 3 مليون. لو استغلت الطاقة الشمسية تكفي لحياة 50 ألف مليون. فاذا ما ذهبنا الى استغلال البحار بما فيها من ثروات ومخازن للمعادن، اذا استغلت البحار بما فيها من مخازن للمعادن وبما فيها من كائنات حية، فكم فردا تكفيهم البحار وحدها؟ اتدرون كم فردا؟ العدد لا يكاد يكتب. لو استغلت البحار والمحيطات، ولو اتجع العلم الى استغلال البحار والمحيطات، فانها تكفي لحياة 290 ألف بليون. والبليون ألف مليون، اي 290 ألف مليون. وحتى يكمل هذا العدد يكون اهل الجنة قد دخلوا الجنة واهل النار قد دخلوا النار. ومع ذلك نشكك في رزق الله. ان الله تعالى امد الارض بحرارة الشمس بطاقة شمسية تبلغ 638 مليار كيلو واط، وامدها بثروات مائية تكفي لحياة 290 ألف مليون. ومع ذلك ارتفع الضجيج، ومع ذلك تتهم البشرية الجاحدة ربها بالتقصير في رزقها. وما استغلت البشرية من سطح الارض الليل ونصف في المئة من مساحة اليابسة. 2.5 في المئة من مساحة اليابسة. واليابسة 28% من مساحة الكوكب الارضي. ان الارقام اذا تكلمت فلا اعتزاز. ان الارقام اذا رفعت راسها فلا نقاش. اقرأوا ايها الناس قول ربكم. قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض طيرا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فكيف تنسى البشرية ان لها خالقة ان لها مدبرة لو استغلت الطاقة الشمسية وحدها لعاش على وجه الارض 50,000,000,000 ولو استغلت البحار والمحيطات لكفت لمعيشة 290,000,000,000 1,000,000,000,000 اسألوا التاريخ اسألوا علماء الاحصاء والاقتصاد والطبيعة والنبات سيقولون لكم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون ومع ذلك انحرفت البشرية انحرفت عندما نسيت ربها عندما اعلنت الحرب على خالقها انحرفت هل في مصر توجيه سليم هل في مصر ارشاد قويم ان هذا السؤال عندما اجيب عنه تاخذ اللوحة الشديدة والعسى العميق لهذا التصريح الذي اتلى به وزير الشباب المصري في اغرام يوم السبت اسمعوا ماذا قال السيد الطبيب اسمعوا ماذا قال المسؤول عن شباب مصر الطوح قال سيادة الوزير بصراحة فالمرء اذا رقص الشباب والمغني اذا غنى الشباب ونرفض الغاء الخمور في النوادي السيد وزير الشباب يتحدى الله يرفض الغاء الخمور في النوادي من الذي حرم الخمور يا سيادة الطبيب اتريد ان تعلن الحرب على الله تقول بصراحة ارفض العار خمور في النوادي والذي زاد الاسى اسفا ان هذه الندوة التي عقدت واعلن فيها هذه التصريحات عقدت لحل مشاكل الشباب فهل تحل مشاكل الشباب بالخمور هل تحل مشاكل الشباب بزجاجات البيرة ان البيرة خمر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اسألكم هذا السؤال، ماذا يقول صغارك اذا دخل ابنك عليك البيت وفي يده زجاجة من الخمر؟ ماذا يكون شعورك؟ اتبارك هذا العمل؟ اتشكره على هذا العمل؟ اتحبه على هذا العمل؟ فاذا سألته ما الذي اباح لك شرب الخمر وقال لك ان الذي اباح هو المشرف على اخطر جهاز في مصر هو جهاز الشباب. كانوا في عام 65 يقولوا راقبوا اولادكم في المساجد، قاله صحفي وهو الان يلقه الصرع، هو الان بين يدي الله يحاسبه. وفي هذا العام ويوم السبت الماضي 27 ديسمبر 1975 يقالهم الاخرام بتصريح للسيد الطبيب وزير الشباب يقول فيه انه يرفض الغاء الخمار في النوادي. في النوادي اتعلن الضرب على الله؟ اتعلن الحرب على الله؟ الم تعلم ان الخمر امر كبير؟ الى الله اشكوك، الى الله اشكوك، الى الله اشكوك يا وزير الشباب. انني من هذا المكان احيي النائب المحترم الدكتور اسماعيل معتوق عضو مجلس الشعب، احييه لانه قدم مشروعا بتنفيذ حدود الله. احييه من كل قلبي لانه قدم مشروعا، وان كان يجلس على مائدة ليس لها نصير، ولكن الرجل برع ذمته من الله. انه لو كان في مصر مفتي لسمعنا صوت الخمر، ام الكبائر التي حرمها الله. ان الحكيم الالماني في شلدريك قال بالنص يا سيادة الطبيب، اسمع نص حكيم الالماني، قال: ما رأيت رجلا في التاريخ اعظم من محمد ابن عبد الله، ما رأيت رجلا في التاريخ اعظم من محمد ابن عبد الله. لقد عجزت الولايات المتحدة الامريكية ان تحرم الخمر على رجال بحارتها، وانفقت بلايين الدولارات وحجبت، ولكن محمد بن عبد الله جاء الى قوم كانوا يشربون الخمر 5 مرات في اليوم، فعندما قال فاجتنبوه استبدلوها ب5 صلوات في اليوم والليلة. سيادة الدكتور، الله يقول لك فاجتنبوه. يا زعيم الشباب في بلد ضاع فيه الشباب، يا موت زر ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان ظهرك هازل، والله لقد هزلت وبان من هزالها انسامها كل مسلم. لو كان في مصر مفتن لسمعنا له رأيا، ولكن القوم ناموا نومة اهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9. والذي يجعل قلبي مليئا بالجوى والحزن ان ارض المباراة بين الشرك والاسلام وبين الانحلال والاسلام وبين الالحاد والاسلام، ارى فريق الانحلال ينزل ارض المباراة، ولا ارى في فريق الاسلام احدا حتى المرمى اصبح خاليا من حارس المرمى. امن العقل انهم يريدون الماء صفوا وان يكبر وردي؟ امن الحق انهم يطلقون الاسد منهم وان تقيد اسدي؟ يا شيخ الازهر يا مفتي الديار يا امين مجمع البحوث الاسلامية يا علماء، كيف تردون على غلام بلغت به الجرة انه يقول لله انا ارفض العور خلوص؟ ما ردكم دام فضلكم؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ يوم تكلم وزير العدل السابق كلمة ضد صلاح جاهين قامت الدنيا ولم تقعد حتى اعتذر الوزير، ويعتدى على الاسلام والقوم يتصنعون النوم. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ يا وزير الشباب، ما رأيك في هذه الأحداث؟ ثلاث بنات بالإعدادية ضبطن متلبسات بالزنا في شقة في الزمالك. بنات الإعدادي بالإعدادي، بنات المرحلة الإعدادية يا وزير الهباب، بنات المرحلة الإعدادية. الله، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا تشا فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. ثلاث بنات. جاءني طالب الاعدادية ومعه احدى الصحف المصرية وقال اعذرونا، فقلت له وفيما يا فتى؟ اعذرونا، اعذر الشباب. قلت له وفيما نعذره؟ قال هذه الصحيفة عليها صورة كبيرة تحت عنوان شاطئ بلا امواج، البطل ينام فوق البطلة وقد فتحت فمها واغمضت عينيه. ما رأيك يا وزير الشباب؟ صورة اخرى، فيلم النداهة، رجل كلب ينام فوق امرأة ساقطة بصورة لا يقبلها انسان في فراش الزوجية. فيلم الكرنك، بطل فوق البطلة، فاسق فوق فاسقة. فيلم جديد الف بوسة وبوس، فندق المتعة، موجة من افلام الجنس، حتى ذلك الرجل الذي فسر القرآن تحت عنوان التفسير العصري كتب مسرحية تحت عنوان الشيطان يسكن في بيتنا، عبارة عن جرعات جنسية قاتلة، جرعات جنسية قاتلة، جرعات جنسية. اسأل الله ان يكون في عون الشباب. الشباب يحترق، وليس في مصر اداة توجيه الا المنبر في المساجد، وقد حجر الناس المساجد وقل فيها الرافع والساجد، وكل المنابر كل المواقع لا تسمع فيها خوف الدين. ليس هناك في مصر مكان للتوجيه الصحيح الا المساجد، وقد هجر واصبحت تشكو لربها ظلم العباد. نخرج من المسجد وقد شحنا بطاقة روحانية شديدة الحرارة، وعندما تراجعنا الحياة خارجه نصاب بنزلة برد شديدة، فنصاب بالسعال المستمر. المسجد يشكو لربه ظلم العباد. يا وزير الشباب، اسال الله لك الهدايه. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم فرج كروبنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم امن روعاتنا. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فقد. اللهم من اراد ان يخذل الاسلام فاخذل. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف الانتقام. يا جبار يا جبار. اللهم انتصر لدينك. اللهم انتصر لدينك. اللهم اخرجنا منها على خير حال غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها الاخوة الاعزاء، ان الله تبارك وتعالى ينادي على المؤمنين ويقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. انا عايز اسمع الصلاة على النبي. شوف كلمة اثاقلتم، اقف عندها شوية. احنا مش هنتكلم غير في كلمة اثاقلتم بس النهارده. اثاقلتم، ما قالش تثاقلتم الى الارض، انما قال اثاقلتم. شوف الكلمة دي كلمة تقيلة. انا طب تقيلة ليه؟ تشعرك بان فيه جاذبية بين الارض والانسان. ثاقلتم، كلما اراد ان ينهض جذبته الارض. اثاقلتم الى الارض. وثقلنا الى الارض انت عندما تفرغ الشك في قلوبنا من جهة الرزق. كل واحد بيدور على الدرهم والدمار فاتاقل الى الارض. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى بيقسم في موضع من ادق المواضع، بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبعد كده حلف فورب السماء والارض انه لحق. يحلف ربنا بيحلف؟ ها طيب، ده الواحد مننا لما بيحلف وبيقع في اليمين بيكفر عن يمينه، بيصوم ثلاث ايام او بيطعم 10 مساكين من اكل وسط. ربنا بيحلف ليه؟ وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. بيحلف ليه ربنا؟ ما هو قبل كده قال وفي الارض ايات للموقنين. ما حلفش. وقال وفي انفسكم افلا تبصرون. ما حلفش. انما لما قالوا في السماء رزقكم وما توعدون حلف. وقال فورب السماء والارض انه لحق. بيقول لك بقى يعني كده يعني خلي عندك شوية. بلا بحلف لك. اذا كنت مسلم صدق. اذا كان الواحد لما بيحلف يمين بيدور على المشايخ يقول له رزق للشيخ حلفت قلت كذا وكذا، يفتيله يقول لما اروح للثاني. يعني اسال 3 4 مشايخ. يعني واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حلف على زوجته وقال والله لا اقربك حينا، والله لا اقربك حينا، ما قالش يوم ولا يومين ولا ثلاثة. قال حيلا. الحين ده قعد ايه؟ راح سأل سيدنا ابو بكر. قال له وقت الضيق اقسمت على زوجتي وقلت والله لا اقربك حيلا. فسيدنا ابو بكر قال له لا تقربها حتى الموت. وعادي بيامك. ايه قال ما روح اشوف سيدنا عمر يمكن ده عنده حاجة. روح لسيدنا عمر. حكى عليه اليمين. سيدنا عمر قال له لا تقربها 40 عاما. 40 سنة. طيب نروح لعثمان. سيدنا عثمان قال له لا تقربها 7 سنين كاملة. اما روح لعلي. علي قال له لا تقربها يوما بليلة. يا صلاة النبي. طب كويس والله. وبعدين النبي كان في وقتها وقت القيلولة. فلما انتهى وقت القيلولة راح لسيدنا النبي قال له انا رسول الله مرضتش ادينك بعد الظهر لان بيت في وقت قيلولة ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. بس انا برضو مرضتش رايح الوقت. سألت ابو بكر وقال لي كذا وعمر قال لي كذا وعثمان وعلي. طب نجيب الجماعة دول. سيدنا النبي بعت له تعال انت ابو بكر رفيت من الحلم طول عمر ليه؟ قال له لان ربنا قال في قوم يونس فامنوا فمتعناهم الى حين. يعني في الحماسة. وانت عمر. قال له لان سيدنا ادم قعد طين على باب الجنة 40 سنة وربنا قال هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهو ادم قعد طين من الدار اللي هو 40 سنة. قعد طين كده قبل الروح ان تنفخ فيه. قبل ما تنفخ فيه روح قعد 40 سنة وطين على باب الجنة. طب وانت يا عم عثمان انت ابقيته بان الحين سنة كاملة جبت منين؟ قال له يا رسول الله من قول الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. الشجرة هي النخلة والنخلة بتطرح كل سنة مرة. يبقى الحين سنة. طيب المسألة بتنفرد شوية شوية. تعالى يا حالي. انت اتيته بان الحين يوم بليلة منين؟ قال له يا رسول الله من قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. شوف الناس اللي بتفهم. شوف الناس اللي بتفكر. مش ارفض قال الغاء الخمر. تعني شيخ البلد خيئة ما كل الناس تكران. يا تخيبة. ارفض قال الغاء الخمر. يا شيخ. يا شيخ. تخل لا يا شيخ. تخيل انت لو جالك شويه مغص كده وتعبت البلاط انت فين يا غلبان؟ الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. ان ربك لبالمرصاد. انت فين؟ انت فين؟ انت فين دي نبي رخي جالها نزيد في المخ. وعلى الباغي تدور الدوائر. والله ما في واحد حارب ربنا وكسب. والله الذي لا اله غيره ما في واحد جه على الاسلام وكسب. مش ممكن. مش ممكن ابدا. يكسب ازاي؟ ده دين الله. هو النبي. النبي نشر الاسلام بايه؟ للناس اللي كانوا يبتعدون عن الحرام بعد المشرقين. ما كانش في واحد خمرجي ولا واحد حشاش ولا واحد بتاع ميس. كانوا رجال نصفاء. كانوا عندهم نظافة. لا تشوف الناس بتفهم القرآن ازاي. ابو بكر يقول فمتعناهم الى حين. عمر يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عثمان يقول تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. علي يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طب النبي خد رأي مين؟ فيه العمر كله. وفيه تابقه نص سيدنا عمر بن سنه. وفيه سنه سيدنا عثمان. وفيه بليله سيدنا علي. النبي قال للصحابي خذ برأي علي فانه ايسر لك. خذ برأي علي فانه ايسر لك. وقال بعد ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. السلام. اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. اهتديتم بأيهم اقتديتم اهتديتم. بدل الناس ما تستقبل العامل يجري بكلمة طيبة تسأل ربنا ان يوسع تحتها ارزاق العباد ويهديهم. احنا قلنا نقول مش هنلغي الخمور. فكلمة غريبة كلمة انا مش قادر اعظم الكلمة دي ابدا. قاعدين سمحت بلاوي كتير انما الكلمة دي بالذات انا مش عارف يعني مش ارفض بقى. لا هي اشارة جاية لك من جهة من الجهات ثم بتقول لا مش مركز. والله العظيم لو جالك اي اشارة تركع. تركع وتخر على رب تجده. انا اعرف واحد من المحافظين كان عبد المحسن بن نور كلمه في التلفون. واحد يقسم لي بالله ان المحافظ عشان يكلم عبد المحسن بن نور في التلفون قام وعمل انتباه محلك شغل. في التلفون. وضرب طعامين سلام. وكمان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يعني في التلفون. في التلفون. مرحبا يا معالي الباشا. يا معالي الباشا. تلفون. وعبد المحسن ابو النور لا كان حواليه نور ولا كان حواليه سيف. كان كله زراعة. وايامهم سودة. لو ما احنا بتقول ربنا انا بشعله الخمر. انت بتقول ربنا. اي. خلاص يبقى ربنا يتولى حسابه. ان الذين يحاذون الله ورسوله كبتوا. كما كبت الذين من قبلهم. خلاص. انا ابني لما يدخل ماسك ازازة خمرة يكون شعور ايه؟ ابنك لما يدخل ماسك ازازة خمرة يكون شعورك ايه؟ تعال شوف بقى النبي بيقول ايه؟ بيحكي النبي عن واحد دعتهم رأى. دعات. دخل عليه. لا قدامها كاس خمرة. ولا قدامها غلام. قالت وانا هخيرك بين ثلاث اشياء. يا كده هخرب بيتك. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. وتسمعني الصلاة على الحبيب. قالت لا تزني. يا تقتل الغلام. يا تشرب الخمر. يا يزني بيها. يا يقتل الغلام. يا يشرب الخمر. هو قال لك ان اسهل الثلاثة شرب الخمر. النبي بيقول ايه? فشرب الخمر. فلما شربها سكروا فزنى بها وقتل الغلام. وقتل الغلام. وقتل الغلام. زنى وقتل الغلام وشرب الخمر. شوف الناس. شوف ربنا لما بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا اخي ده الامام الشافعي بيقول للشباب شكوت الى وقيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. بدل ما ندعو الناس للفضيلة ندعو الناس للفضيلة ومعرفة الله وتقوى الله. بدل ما نبحث حال الناس نبحث حال الغلابة. حال الغلابة اللي مش لاقين ياكلوا. اذا وجدوا الغذاء لوجدون الكساء. واذا وجدوا الكساء لوجدون الغطاء. واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الدواء. والله الذي لا اله غيره. اول امبارح يوم الاربعاء رحت عشان ازور واحدة ست عندها حوالي 70 سنة. والله عشان ازورها في السكن بتاعها نزلت 3 درجات لتحت وبعدين 2 درجات لتحت تاني، وبعدين لقيتها قاعدة تحت السلم في اوضة. انا وانا نازل يخيل لي ان انا نازل ادفن واحد ميت، الميت ما يرضاش يسكن هذا السكن والله. وبعدين بسألها انت بتنامي على ايه يا ست؟ بتنام على البلاط، بتنام على البلاط. واخد الاوضة بكام؟ هي مش اوضة والله، ما تنفع حتى شوية يعني عيش فراق. سكنة بجنيه، سكنة بجنيه، واحدة ست غلبانة، وربنا كرم الناس الطيبين جابوا لها البطانية وكرموها. وبعدين دعت دعوة الواحد انهز لها، قالت ربنا ما يحكمش على ولاياكم بهذا الحكم. طب يا دكتور شوف الناس دي، بدل ما تقول خمور دي دكتور خمر النهارده ب20 جنيه حجر تسعيره، واذا كانت ليكير او براندي او شمبانيا بقى الجماعه الحراريه سوكا. شوف الناس الغلابه اللي مش لاقيه تعيش. امبارح بعد العشاء كنت بزور اسره في مساكن الويل الكبير، وويل لمن سكن في مساكن الويل. عيش عيش عيش عيش. واحدة ام خمس اولاد اكبرهم عنده 5 سنين ولا 6 سنين، خدت عشان تجيب كريم تفرشه وتنام العلع عليه، مصابة بضغط الدم ما تقدرش تشتغل، وغلابة ولا غلابة قاعدة فوضى. هي وخمس ايام، هي وخمس ايام. الواحد والله بعد العشاء هنا بيطلع قلبه مليان هم من رؤية الناس. طول ما هو قاعد احوال الناس اصبحت فوق. انت بتقول لي الغاية الخمور يا راجل، طب انت ساكن في مدينة المهندسين في الدقي وتحديدا 5 عربات شفرليه ب5 حرس وب5 سواقين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ناس مش لاقية تشرب مية من البير، وناس ساكنة في القصور العالية، ده سبب اهلاك الاهل الامة. ولذلك ربنا ما اهلكش قرية الا لما يقول انها كانت ظلمة. ظلمة ليه؟ ناس بتاكل بسبوسة وناس مش لاقية تاكل خميرا حقنا، لا تاكل عيش 3/4 رمل وفتل دمارة. واحد ذاك النهار لقى مسمار فريد، مسمار 5 سنتي، اي مسمار نفسك يا اخوي يا حنا، ما انت عندك معدة وتر بروف. ها سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد. احنا ما يجب ان احنا نحب بعض ونعرف بعض، نسأل على الغلابة، نسأل على الغلابة، نسأل عليهم ونسأل على بعض. نشوف ما تسيبش الناس جوع وتموت من جوع. قال كل واحد له جيران وكل واحد له ناس في العائلة. النصارى بيخصصوا صندوق اسمه صندوق البر، كل شهر بيروحوا الغلابة اللي فيهم يجيبوا دقيق وسمنة وزيت ولبن. اعناد احنا الغلابة، ان ما كانش الواحد يسأل ما فيش حد بيسأل عن حد. والله العظيم الست اللي قاعدة تحت السلم دي، انا وانا نازل انا بفنش اموات ما نزلتش الدرجات دي كلها تحت الارض. وقاعدة ايه؟ حملة فطار نايمة على الصرخ، نايمة على الصرخ. ده عمر كان بيقول لو عثرت بغلتهم في العراق لا سألني الله عنها. بغلة لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله وعبر الغلبانة مقروح الشؤون، وتكتب طلب والطلب يتركني، وبعد ما يتركن تروح تقول انا قلت لكم هنا اكتبي كمان طلب، والطلب ينام نومة اهل الكهف تاني عبال ما يبعثوا لها تحريات، وبعدين يعملوا لها جنيه في الشهر، وبعدين يخصموا منه معونة شتا 4 سنة. شوف المصيبة السودة دي، عايز دي مش لاقية تاكل عيش وكتل تدفع معونة شتا، ده هي من اهل المعونة. لا لابد برضه كده تخصم 4 سنة 4 ساعات، وناس تحت رجلها عربيات بسواقين ببلاوي 4 ساعات اتفقت على 96، عبال ما تصرفهم تروح ارفع مشاوير. القبض بكره لا ده بعد، والصرف بكره لا ده بعد، ايه هتصرف ايه؟ ايه هتصرف ايه؟ وبعد شهرين ثلاثه وبعد سنه يجي لها جواب بلغنا او نما الى علمنا انك تعملين ببيع البصل، لذلك قررت اللجنه قطع المعونه عنكم وتفضلوا بقبول وافر الهبه. بقليه يا راجل صن شويه، حل شويه، اللي انت مش مخلص يا راجل، ما تخرجش على قلبنا. البلاغ لانك بتبيعي بصل، والله ده لو البيعه كلها مكسب ما تنفع، لو كلها مكسب ما تنفع. بلاغ لانك بتبيعي سجن، طيب يا خريج قسم الوير ورنس، ايه تبيعي وبتاعي؟ تبيعي غلبان، تبيعي غلبان، ده الغضب اللي نازل على العباد من ظلم العباد، من ظلم العباد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والي المصير. سيدنا عمر بن الخطاب في ليلة ماشي لقى واحدة مولعة نار، نار، قال اما اشوف النقطة عندها ايه، وكانت ليلة شديدة البرد، وكان معاه عبد الرحمن بن عوف، هما الاثنين بس اللي بيتعسسوا في الليل، اللي بينفضوا الليل عن الكروه المخبوة. جه قدام الست كده، السلام عليك يا امة الله، وعليك السلام يا عبد الله، انت بتعملي ايه؟ قالت له ان القدر اللي على النار ده فيه حصى. ايه حصى؟ حصى. طب والحصى هيطيب؟ قالت له الاولاد دول يتامى، وانا حق القدر على النار في الحصى حتى ولوموا. ناموا بعدين الصبح تكون اللحمه طابت. لحمه ايه؟ مفيش لحمه. قام سيدنا عمر استغرب، قال لها مما تشكين؟ قالت له الله الله في عمر. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله الله الله في عمر. ام عمر قال لها وما يعلم عمر بحالك؟ الرجل قاعد بيلبس زي الرعيه ما بتلبس، الله يرحمه ويحسن اليه. مرة تأخر عن خطبة الجمعة شوية والمسلمين منتظرين، وبعدين دخل الجمع فجأة وصعد المنبر وخطب وقال لهم لعلكم تتساءلون لماذا تأخرت، والذي بعث محمدا بالحق ان الذي اخرني انني لا املك الا قميصا واحدا غسلته وانتظرت حتى يجف. اللي كان بيحكم ايران وبيحكم الشام وبيحكم الدنيا، يعني كانت الفلوس بتجيله بالكيلة يوزع، يرجع الغلابة. أرس واحد، أرس واحد، انت بتشتكي من ايه؟ قالت له الله في عمر. طب وش عرف عمر؟ قالت له اولي امرنا ويغفل عنا. خلاص انتهت المسألة. عمر خط حصة في الحساب ما ينساهاش ابدا، هي مش عارفة بتكلم مين ولا عارفة برضه هتقول له. عمر خط بعضه هو عبد الرحمن بن عوف ودخل خزائن المسلمين، دخل وزارة التموين، وبعدين نزل شوال دقيق، ونزل برنية سمنة بلدي محترمة، ونزل برنية عسل، وبعدين قال للغفير بتاع الوزارة احمل علي. قال الغفير قال له عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال له احمل علي. قال له عنك ام عليك؟ قال له ثقلتك وامك، احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. سيدني احنا يجب كل واحد فينا يكون عمر، كل واحد من المسلمين يجب يكون عمر، عشان الشوالي في على ظهره وبرنية عسل في ايده والدمية حتى لو بس يخلي عبد الرحمن يشيل منه حاجة. طرح للسجن. سيدنا عمر كان يدخل الطعام طهي محترم جدا، كان في كل حاجه كويس، يعني ربنا اكرم الامه الاسلاميه برجال كثيرين منهم رجلان، احدهما في المجال العسكري والاخر في المجال السياسي والاداري، خالد بن الوليد في المجال عسكري وعمر في السياسي والاداري، رجال رباه النبي. قعد سيدنا عمر يحط الدقيق في السمنه والعسل لغايه ما عملوا لهم شويه حصيده محترمه اللي كانت بتعملهم سته ستيته هناك على المصطبه في كفر البلاط في الدنيا برد. حاجه محترمه وبقى يشق الانهار في وسط الدقيق العجين كده وانهار العسل تتدفق. الدنيا برد اكله تديك الف فوق الحراره. العيال سالهم وبعدين سيدنا عمر كده بيبص يوم الست تقول والله انك احق بالخلافة من عمر بن الخطاب. الله اكبر. قال لها يا ست على كل حال بكرة ان شاء الله تبقي تيجي انا هكلم عمر في شأن. عمر هيكلم عمر. حضروا سيدنا ماشي هو سيدنا عبد الرحمن. سيدنا عبد الرحمن بلوا انه حيماشي سيدنا عبد الرحمن بيستقش من البر. انما عمر كان عملاق ما يهمش برد. كان كلهم اثنين يعني كان يركب الفرس وهو واقف يرفع رجله الفرس على طول. ربنا كان كرمه كان كرمه. وبعدين حعد كده تحت صخرة واختبأ هو عبد الرحمن. قام سيدنا عبد الرحمن بيقول له يا امير المؤمنين احنا مستخبين هنا ليه؟ مفيش غارة ولا حاجة مستخبين ليه؟ قال له والله لا اتركهم حتى يضحكوا كما اتيتهم وهم يبكون. طبعا الاوان لما بيشبعوا بيجيبوا كويسين بيضحكوا فشبعوا وضحكوا سيدنا عمر خد بعضه. كان الفجر جدا. شبهات قال لنا فيه فين قبر اسرة؟ فين قبر اسرة؟ فجر جدا. عبد الرحمن بيقول ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من شدة بكاء عمر في الصلاة. النهار طلع وراح سيدنا عمر دار القيادة وجت الست على حسب النوع اتلقت الراجل اللي كان بيحاسبها بالليل اللي جاب لها الدين والسمن. وهي قالت له الله في عمر لقاته قاعد على يمينه علي وعلى شماله عبد الله بن مسعود. ده بيقول له امير المؤمنين وده بيقول له لا امير المؤمنين اللي كان معانا امبارح ده انا اديته درس اقصى من درس الكيمياء. ايه ده؟ قال له انا هعمل ايه؟ قالت له العفو يا امير المؤمنين التمس العفو. قال لها يا امة الله لا بأس عليك الا مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصية على مأليتي. اتوحد الله اتوحد الله رسم لا اله الا الله لا اله الا الله انت محمد رسول الله. عمر اللي عايزني وعمر اللي كان عنده البارح وعمر اللي كان قاعد والدخان يتخلل لحياته الشريفة هو امير المؤمنين اللي كان بيطبخ امبارح لعيالي. عايزني ليه؟ ترى عايزني ليه؟ لا ده عايزك عشان مسألة ضرورية. 65 كانوا بيدخلوا النساء السجن الحرب وكانت الواحدة تاخد 5000 كربات. النسوان. انا عمر اسأل ايه؟ عمر بيسألها سؤال بيقول لها بكم تبيعين مظلمة فتي؟ انا ظلمت عايز اشكر المظلمة اللي انا ظلمت فيها. قالت له امير المؤمنين العفو. قال لها لا والذي بعث محمدا بالحق. اكفيك 600 درهم من جيب الخاض. خد 600 درهم. وجاب علي وعبد الله بن مسعود. وقال يشهد علي وابن مسعود ان عمر قد اشترى مظلمة هذه السيدة ب600 درهم. وعمر قال اجعلوها في كفني حتى القى الله وهي معي. مظلمة اشتراها. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ بيقول اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. فدام الله واياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.